إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثني عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الإخوة المكرمون في كل مكان حياكم الله وبياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن أولاء مع دورة جديدة من دورات في طلب العلم الشرعي وهذا هو الدرس الأول في دورة القضاء الشرعي وإن شاء الله سنتكلم معكم عن خطتنا في هذه الدورة وعن رؤوس الموضوعات التي ستسير عليها هذه الدورة الشرعية بإذن الله تعالى نذكركم أن اليوم السبت الموافق 27 من شهر محرم لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة واليوم أيضا 30 من شهر نوفمبر لسنة 2013 من الميلاد وإن شاء الله نشرع في رسم هذه الخطة أو خطة هذه الدورة أولا نقول بتوفيق الله مستعرضين أهم الموضوعات والنقاط التي سنخوضها ونتكلم فيها في هذه الدورة إن شاء الله هذه رؤوس الموضوعات أو النقاط الأساسية أولا سنتكلم أولا عن أهم مراجع القضاء الشرعي من قرآن كريم من كتب الأحاديث السنن الكتب المؤلفة في القضاء الشرعي وأيضا ثانيا سنتكلم عن خطتنا أيضا في هذه الدورة من موضوعات هذه الدورة أيضا تعريف القضاء لغة وشرعا بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته ونتكلم أيضا عن مصادر أحكام القضاء والتي أشرنا إليها هي مراجع القضاء هي شبيهة بمصادر القضاء أيضا اللي القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستحسان ومصالح المرسلة شرع من قبلنا العرف الاستصحاب أيضا بندخل فيها السوابق القضائية وبعض الأشياء الفتاوى والنوازل التي ربما يحتاجها الفقيه أيضا والقاضي وحكم طلب القضاء وسنتكلم عنه إن شاء الله هل هو واجب أم مباح أم مستحب أم مكروه أم حرام وأيضا نتكلم في صفة القاضي وما هي شروط تولي القضاء وشروط والأداب ما يسمى بأداب القضاء نعرج أيضا على قضية هامة مسألة هامة في الدعاوى القضائية حد الدعوة حقيقة الدعوة صفة الدعوة شروط هذه الدعوة في كيفية الدعوة والدعوة سنتكلم عن انقسام الدعوة إلى دعوة اللي هي دعوة عين في ذمة ودعوة مال في ذمة اللي هي وهناك اللي هي حقوق ما يسمى حقوق شرعية مثل النكاح والقصاص و حد القذف ورد بعيب وحق الشفعة وغير ذلك هذه نوع من أنواع الدعاوى وأيضا العين نفسها تنقسم إلى عين حاضرة في المجلس وغائبة عنه الغائبة بتنقسم إلى منقول وغير منقولة كل هذا سنفصله لكن هذه إشارات فقط نتكلم فيها يعني الدعوة كما في هذا أن في أيامنا هذه بيسهلها العلماء أو العلم في قضاء الشرعي بيسهلونها يقولون هذه دعوة الأموال أو الدعوة المدنية التي دعوى مدى تشمل الأموال وتشمل الأشياء التجارات تشمل كل ما هو متعارف عليه من دعاوى مدنية في المزارعة في المشاركة في الأرباح في الشركات في كل هذه اسمها دعاوى مدنية بالمصطلح الحديث أو دعاوى الجنائية بتشمل هي حقوق ما يسمى دعا حقوق الله الخالصة مثل الحدود حد الردة في هناك حدود مشتركة مثل حد القصف وحد شرب الخمر والسرقة وكل هذه أو ما يسمى القصاص في الأموال في الأنفس والأطراف ما يسمى الشق الجنائي يعني هذا الشق الجنائي في القتل قتل خطأ كل هذا نوع من أنواع الدعاوى أيضا سنحاول أن نبين لكم هذه التقسيمات فيما بعد يعني إن شاء الله طبعا نتكلم أيضا عن الدعوة بالمجهول وصيغة الدعوة وكيفية هذه الدعوة ما هي الدعوة الصحيحة أصلا وما هي الدعوة الفاسدة أو الدعوة الباطلة وكل هذا إن شاء الله سنحاول أن نشير إليه في مسألة الدعوة ومن يرفع أصلا الدعوة إلى القاضي يعني أنت كنت قاضيا فمن يرفع الدعوة إليك هل يرفع الدعوة صاحب الأصل اللي هو الأصيل صاحب الحق يعني أو الوكيل فسنتكلم عن ذلك هذا ما يسمى القسم الأول وهذا هو القسم الأول في هذه المسائل القسم الثاني وهو وسائل الإثبات يعني طرق إثبات الدعوة طرق إثبات الدعوة هذه الطرق المشهورة لدى جماهير العلماء اللي هي طرق الأربعة اللي هي الإقرار والشهادة واليمين والمستندات الخطية المقطوع بها هذا هو المشهور هذا هو المتعارف عليه أو أشهر إذا قيل البينات يعني أو طرق الإثبات أو التي تثبت عند القاضي يعني المطلوبة أمام المحاكم هذا هو الإقرار سنتكلم عنه بالتفصيل وعن شروط الإقرار وحجية الإقرار وأيضا نتكلم في الشهادة أو البينة ما المقصود بالبينة لأن البينة عند العلماء علماء الاصطلاح يحصرونها في الشهادة غالبا يقولون هي الشهادة يقصدون بها الشهادة فهذه لذلك تجد في كتب الفقه في كل كتب الفقه تقريبا بلا استثناء كل باب اسمه باب الشهادة أو الشهادات يكاد يكون يصل إلى مجلد كبير ثم بعد ذلك يتكلمون عن القضاء وأداب القضاء ثم يتكلمون عن الدعوة وشروط الدعوة يعني يفصلون الشهادة عن غيرها من أحكام القضاء نظرا لأهميتها الشديدة فيتكلمون عن تعريف الشهادة وشروط الشهادة ومراتب الشهادة إن الشهادة ليست درجة واحدة وهذا سنتكلم عنه إن الشهادة ليست في شهادة بأربع شهادات في شهادة باثنين في شهادة الشهادة بثلاث أيضا وأنواع الشهادات عندما نأتي إن شاء الله سنفصل في هذا الموضوع إذن سنتكلم عن مراتب الشهادة وأنصبتها ثم نتكلم عن الطرق الأخرى اللي هي ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه ابن القيم هو من أفضل من أشار وتوسع في طرق الإثبات يعني العلماء المتعارف عندهم هذه الطرق الإثبات المعروفة هذه كما يقولون هذه طرق الإثبات الشهيرة الإقرار الشهادة اليمين المستندات الخطية المقطوع بها لكن علماء المكية المالكية يعني أوصلوها إلى 17 طريقا أو حجة وابن القيم توسع إلى أن أوصلها إلى 26 طريق من طرق الإثبات لأن ابن القيم له نظرية إن هو القضية وهو طبعا يسير على خط شيخ الإسلام ابن التيمية في هذا إن هو الذي أشار قبل ابن القيم هو شيخ الإسلام ابن التيمية وسنتكلم عن ذلك في حينه في مسألة البينات والتوسع في طرق الإثبات، وأوصلها كما قلنا في طرق الحكمية، في كتابه طرق الحكمية أوصلها إلى 26 طريقا. وهناك وشرح حديث خطاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في كتابه إعلام الواقعين، يكاد الكتاب مخصص لشرح خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا. فإذا سنتكلم عن طرق الإثبات أيضا، منها اليمين والنكول عن اليمين، ونتكلم عن مسائل أخرى مثل علم القاضي هل يعتبر حجة أم ليس بحجة، ونتكلم عن القرائن والقسامة والقيافة والقرعة، هذه كلها من ضمن الوسائل أو طرق الإثبات. وأيضا نتكلم عن ما يسمى في العصر الحديث اللي هي وسائل الاستعراف، مثل وسائل الاستعراف عن طريق ما يسمى الكلب البوليسي أو الكلب المدرب، والبصمة، بصمة الإصابع هذه أو البصمة الوراثية الدي ان ايه، وآلات التصوير وما يسمى اللي هو الحامض النووي طبعا في البصمة الوراثية أيضا. ونتكلم عن مسألة في البينات، وهي إذا تعارضت البينات، يعني قاضي هذا عنده بينة، المدعي بينته يكاد تكون متشابهة مع بينة، إذا تعارضت البينات ماذا يفعل القاضي في حالة التعارض أو التشابه أو القوة، فهذا إن شاء الله سنتكلم عنه أيضا. وبعد ذلك سنتكلم عن الحكم، يعني كيف يحكم القاضي وكيف يعني يكتب هذا الحكم أو يستند في حكمه إلى ماذا بالضبط، هذا كله إن شاء الله سنحاول أن نشير إليه في دروسنا. هذه الدورة تقريبا يعني ربما تكون في 11 درسا، يعني ممكن تكون 11 ساعة أو تزيد أو تقل، قد يكون مثلا نحتاج إلى درسين أو أكثر، ولكن أنا يعني قدرتها تقريبا ممكن في حدود 11 درسا إن شاء الله. الدرس مدته إن شاء الله تكون ساعة واحدة في الحصة الواحدة إن شاء الله، وأحاول بقدر الاستطاعة ألا أتجاوز الساعة، لأن الهدف هو في هذا الأمر الهدف هو الاستيعاب الدرس، لأن القضية قضية القضاء الشرعي أو علم القضاء الشرعي يحتاج إلى تركيز، وكثرة العلم أو كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. فإن شاء الله الآن نشرع في ما هي اللي هي الخلفية الأهم، المراجع التي يحتاجها القاضي، ما هي أهم المراجع التي يحتاجها القاضي أو الذي يتعلم علم القضاء الشرعي، ما هي أهم هذه المراجع؟ يعني أنا أخصص هذا الدرس أو هذه المحاضرة في هذه المسألة، يعني في مسائل أشير إلى المراجع التي يحتاجها القاضي أو من يشتغل بعلم القضاء. بالنسبة لأهم المراجع في للقاضي الذي مراجع القضاء في كتب القضاء بصفة خاصة، هو أول شيء القرآن الكريم وكتب التفسير المتعلقة في قضايا معينة، كما في قضية صواع الملك، في قضية سورة يوسف، وفي كما في قضية في سورة صاد، في قضية الحكم الذي بين نبي الله سليمان ونبي الله داود، وففهمناها سليمان إن هذا أخي له 99 نازع، سنتكلم عن هذه النماذج إن شاء الله. كل هذا في أشياء كثيرة موجودة في القرآن الكريم وفي كتب الأحاديث طبعا، الكتب الأحكام موجودة، كتب الأحاديث عامة، الأحاديث أقصد كتب الصحاح وكتب السنن، كل هذه الكتب يعني زاخرة بهذا العدد بالكم الهائل من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم والأحكام. وهناك في سنن البيهقي يعني مادة وفيرة جدا في سنن البيهقي من أقضية الرسول والصحابة في خاصة في سنن البيهقي. والإمام بخاري له في كتاب الأحكام أيضا أشياء مفيدة جدا وأحكام مفيدة وتعليقات جيدة. وهذه في كتب الأحاديث وكتب السنن وأيضا في كتب مؤلفة في القضاء. الكتب المؤلفة في القضاء هذه سأحاول أنها كثيرة جدا. وأي طالب علم يعني حتى طالب علم بسيط مبتدئ لو ذهب إلى أي كتاب فقه فتح أي كتاب فقه في كتاب اسمه كتاب القضاء، كتاب الشهادات، كتاب الدعوة، هذا يجده في كل الكتب. يكاد يكون يعني لو فتح مثلا كتاب مثل منار السبيل مثلا أو كتاب المغني ها أو كتاب الكافي أو كتب ابن قدامة، يعني سيجد مثلا ابن قدامة يخص بالتفصيل يتكلم عن يشرح كلام الخرقي ومثلا في المجلد الحادي عشر في ويسمى كتاب القضاء، ووزع هذا أيضا في كتاب في الجزء العاشر المجلد العاشر المجلد في طبعة إحياء التراث طبعا التي دار الكتاب العربي أقصد، وأيضا هذا بالتفصيل يعني الذي يريد يجد في أي كتاب فقه لو ذهب إلى المبسوط للصراخسي سيجد ذلك للأحناف، سيجد عند المرغناني، وسيجد عند في الكتب في المجموع للنووي شرح الشيخ نجيب مطيعي في المجلد الثاني والعشرين بالتفصيل كلام الشرازي في القضاء. يعني هذه موجود في الفقه عامة، لكن الكتب التي اهتمت بالقضاء بصفة خاصة ولها يعني يعتبر من أقدم الكتب التي لدينا حتى الآن، أقدم كتاب يعني يكاد يكون مطبوع حتى الآن، وهو كتاب شرح أدب القاضي للإمام العلامة الخصاف الحنفي. وهو الإمام الخصاف هذا توفي سنة 261 هجرية. هذا الرجل في كان عالما من علماء الأحناف الكبار، ويعتبر الأئمة شمس الحلواني وغيره من أصحاب الكتب الطبقات وغيرها عدوه من الطبقة الثالثة، وبعضهم اعتبروه من علماء الطبقة الثانية في تقسيمات الأحناف يعني. وهذا رجل كان من الزهد بمكان، هذا اسمه الإمام الخصاف. هذا الإمام اللي هو الخصاف لو إن الإنسان هو اسمه أحمد بن عمر الخصاف، متوفى سنة 261 هجرية، في جاء عالم من علماء الأحناف أيضا بعد حوالي ثلاثة قرون شرح الكتاب. هو طبعا الكتاب مشروح عدة علماء مثل الجصاص وغيره شرحوه، لكن أفضل شرح هو شرح العلامة الشهير برهان الأئمة حسام الدين عمر بن عبد العزيز المسمى بابن مازة البخاري، هذا مشهور عندهم في الأحناف باسم المعروف بالصدر الشهيد، لأنه توفي أو قتل شهيدا رحمة الله عليه وسنة 536 هجرية. هذا الكتاب طبعته وزارة الأوقاف في العراق في الجمهورية العراقية سنة 77، وحققه دكتور محي هلال السرحان. والكتاب طبعا قديم، نسخة قديمة جدا، حتى النسخة التي عندي هذه نسخة من أربع مجلدات مطبوعة بطريقة بصراحة تحتاج إلى يعني طباعة أجود من هذا، ولكن هذه طبعة قديمة عندي، يعني أنا اشتريتها سنة 90 تقريبا، هذه من سنة 90. هذه الطبعة بما فيها الخصاف الذي يريد أن يعني إذا أنت تشتغل بالقضاء ولم تقرأ كتابا مثل كتاب شرح أدب القاضي للخصاف، واللي شرحه طبعا هو أدب القاضي للخصاف والشرح الكتاب ولبرهان الأئمة المعروف بالصدر الشهيد. وهذا الرجل كان هذا كلام لطلبة العلم، الإمام الخصاف هذا الذي علمنا القضاء وكتب كتبا كثيرة أكثر من 20 أو 30 كتابا تقريبا، وهذا كان من المفتين الكبار والأئمة الكبار في بغداد. هذا كان يعمل خصافا يعني بيعمل في النعال، بيخيط النعال والنعال هذه نعال الأحذية وغيرها، هذه كان يعمل فيه النعال يعني هذه مهنة طبعا لا أحد يحب يعني يعمل فيها والناس تزدريها في الأساس، ولكن هذا الإمام العظيم كان يعمل من كد يده، وكان يفتي، وكان إذا كان يقول أحد العلماء وقفت على جسر عند جسر في بغداد فرأي سمعت مناديا ينادي والناس يعني في الجسر هذا هكذا يقول القاضي إن الخصاف أحمد بن عمر الخصاف يقول لقد استفتي في كذا وكذا فأخطأ، والصواب كذا وكذا وكذا، يعني بيصوب الفتوى التي أخطأ وينادي على الناس حتى، وهذا من الورع بمكان يقشعر جلد الإنسان عندما يستمع أن رجل بهذه المنزلة العظيمة وكان عندما يخطئ يأتي إلى الجسر في الشارع يعني أمام الناس، يا ناس هذا القاضي الفلان الفلاني الخصاف أخطأ في كذا وكذا وكذا في الفتاوى يعني، وأن الصواب كذا، يصحح للناس لكن لا تأخذوا العزة بالإثم. ويأتي والذين يعني ممكن الواحد يفتي في الدماء ويخطئ في فتاوى وبلاوى ويأتي الطماط ورغم ذلك تأخذ العزة بالإثم ولا يتراجع للأسف الشديد. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، وهو من 4 مجلدات، وهو يعتبر من أقدم ما وصل إلينا من الكتب. وقلت لكم إن هذا الكتاب من بيعتبر كما قال حاجي خليفة وغيره من أعظم الكتب. طبعا تعرفين الأحناف دائما يتضخموا، ولكن كتاب فعلا عظيم جدا، ويعتبر هذا الكتاب كتاب جامع في بابه، ولذلك تجد الذين شرحوه مجموعة كبيرة، يعني الجصاص المتوفى سنة 370 هجرية شرحوا، وأيضا الهنداوي اندوائي هذا شرحوا، والقدوري شرحوا سنة وهو مولود سنة متوفى سنة 438 هجرية، والإمام السغدي شيخ الإسلام السغدي هذا الذي أو السغدي هذا المتوفى سنة 460 هجرية له نتف اسمه نتف الفتاوى، هذا الإمام شيخ الإسلام علي بن الحسين السغدي هذا شرح، وأيضا الشمس الأئمة السرخسي أيضا 483 هجرية متوفى أيضا شرحه، وشرحه الإمام شمس الأئمة الحلواني المتوفى سنة 456 هجرية، وشرحه أبو بكر محمد المعروف بخواهر زادة أيضا، وهذا متوفى في نفس سنة السرخسي 483 هجرية، وأخيرا الصدر الشهيد اللي هو برهان الأئمة شرحه أيضا، يعني كتاب عظيم جدا ويعتبر من عمدة الكتب في يعني أي قاضي لابد يكون في ذخيرته وفي حوزاته هذا الكتاب اللي هو كتاب أدب القاضي، ولنا عودة فيه إن شاء الله سنة عندما نقول لكم عندما نستعين ببعض فقرات منه إن شاء الله. وهناك أيضا من الكتب المهمة جدا في هذا المضمار يعتبر هذا الكتاب، وهو كتاب تبصرة الحكام، وتبصرة الحكام هذا للإمام ابن فرحون المالكي، واللي هو الإمام العلامة برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن فرحون المالكي المتوفى سنة 799 هجرية. هذا الكتاب هو مطبوع في مجلد واحد من جزئين، وحققه الشيخ جمال مرعشلي وخرج عليه يعني في مطبوع في دار الكتب العلمية في بيروت، وهو بالأسف رغم أنه جيد إلا أنه يعني كنا نتمنى يطبع في يعني كان محتاج بدل هذا الضغط، وكتاب مضغوط جدا كان المفروض يطبع في 3 مجلدات أو 4 مجلدات كان أفضل بكثير، ولكن للأسف طباعة يعني أقرب إلى الطباعة التجارية رغم أنها جيدة من ناحية الورق يعني ولكن مضغوطة هكذا. فهذا الكتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، هذا الكتاب لا غنى بدون مبالغة، هو يعتبر من أشمل وأفضل الكتب التي توسعت في هذا الأمر. هو استفاد من كتاب الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم، هو كتاب الطرق الحكمية لابن القايم، وابن القايم متوفى سنة 751 هجرية، وقلنا ابن فرحون المالكي العلامة القاضي الشهير متوفى سنة 799 هجرية، لكنه استفاد وأخذ الطرق التي توسع فيها ابن القايم من طرق الإثبات، هو يكاد يكون وضعها عنده في كتابه أيضا تبصرة الحكام، وتوسع فيها أيضا فأفاد وأجاد، ويعتبر تبصرة الحكام عمدة من أعمدة كتب القضاء. وطبعا معه كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وهو الكتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر اللي هو ابن القيم الجوزية الذي قلنا عنه متوفى سنة 751 هجرية. هناك عدة طبعات، في طبعة محققة وفي طبعات غير محققة، لكن على أي حال طبعة محققة قدم لها الشيخ بكر عبد الله أبو زيد، بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وهذه محققة مع أحد المحققين نايف ابن أحمد الحمد، وهذه تعتبر أجود وأفضل من الطبعة التي حققها أو خرجها شيخ زكريا عميرات. الطبعة الأخرى أفضل، يعني أقدم، ولكن الطبعة التي حققها الشيخ التي علق عليها أو قدم لها الشيخ بكر أبو زيد كانت أفضل بكثير. على أي حال هذا كتاب الطرق الحكمية، إن شاء الله أنا كنت أتمنى أود أن أشرح الكتاب بصراحة، يعني أنا وعازم عليه من سنوات وأنا أتمنى أن أشرح كتاب الطرق الحكمية، ولكن قلت نؤخره حتى نضع الخطوط العريضة أصلا، ثم بعد أن تنتهي الدورة هذه وإن كان في العمر بقية إن شاء الله ممكن نبدأ ونشرح في شرح كتاب الطرق الحكمية، لأنه فيه من الفوائد ومن يعني فعلا العبقرية الملكة الفقهية القضائية عند ابن القيم، رغم أن ابن القيم لم يشتغل في القضاء أصلا يعني، ولكنه هذا كان يعتبر يعني ما في قاضي إلا ما يستفيد من كلام ابن القيم، سواء في كتابه إعلام الموقعين. في إعلام الموقعين شرح حديث خطاب سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، وشرحه بالتفصيل، ويكاد كتاب إعلام الموقعين هو عبارة عن شرح لخطاب عمر رضي الله عنه، وشرح طرق الإثبات وتوسع وجادل وأفاد وأجاد في كتاب إعلام الموقعين، يعني هذه كتب مكملة مع بعضها البعض. لكن كتاب تبصرة الحكام هذا كتاب من الكتب العظيمة الجليلة أيضا في هذا الباب، وإن شاء الله لنا سنرجع إليه كثيرا هذا الكتاب، ومعه أيضا كتاب آخر وهو لكتاب أدب القضاء أو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات، وهو للقاضي ابن أبي الدم الحموي، ابن أبي الدم، أحد يخاف ولا عاجي يقول لك ده اسمه أبو الدم حتى، لا هو القاضي هكذا هو مشهور بهذا، القاضي شهاب الدين ابن أبي الدم الحموي، متوفى سنة 642 هجرية، والكتاب في مطبوع في مجلد واحد، وحققه الدكتور محمد الزحيلي، وهذا الكتاب يعتبر أيضا يعني من الكتب المهمة جدا في كمرجع للقاضي، يعني هذا الكتاب كتاب ابن أبي الدم مرجع مهم للقاضي. وفي طبعا هناك نسخة أخرى حققها الشيخ محمد عبد القادر عطا، واللي هي مطبوعة وهي أشهر من غيرها، ولكنها بصراحة يعني فيها بعض الأخطاء والأشياء، ولكن على أي حال هي طبعا موجودة مقروءة مفهومة يعني ممكن، ولكن كنا نتمنى أن تحقق أفضل من هذا، ولكنها هي طبعة قديمة لحد ما، ولكن بهذا الكتاب كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي، هذا من عمدة الكتب في التي لا غنى لأي من يعمل في القضاء أو لمن يشتغل في علم القضاء أن يستغني عن هذا الكتاب العظيم، هو كتاب أدب القاضي أو أدب القضاء. كتاب أدب القضاء هو أصله هكذا، هو أدب القضاء أو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات، هذا هو الكتاب أيضا. وهناك من الكتب المهمة في هذا الموضوع أيضا في كتاب عملي وهو مهم جدا يستعين به القاضي، وهو كتاب أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الطلاع المتوفى سنة المالكي، هذا متوفى سنة 497 هجرية، وهو كان في يعني في آخر، كان عندما دولة المرابطين، كان في دولة المرابطين لما دخلت كوها، كان في آخر أيام الدولات اللي هي الطوائف هذه، ولكنه كان هذا العالم ابن الطلاع، ابن الطلاع لأن أبوه كان قيل أنه كان يطلع النخلة، يعني بيطلع النخل فسموه ابن الطلاع، وبعضهم يقول ربما هو ابن الطلاع يعني بيطلع الدهان، يعني اللي بيدهنه بيقعد يحكه فيطلعه، ولكن هو المشهور أنه ابن الطلاع اللي هو هو مشهور كده، العلامة المحدث القوال بالحق، كان شديدا على أهل البدع وكان شديدا في الحق، وكان عمدة من عمدة القراء والمفتين والمحدثين، يعني هذا موسوعة لواحد ابن الطلاع هذا، وهو أبو عبد الله محمد ابن فرج المالكي المعروف بابن الطلاع، توفي سنة 497 هجرية. هناك طبعتان للكتاب، في كتاب مجموع في مجلد ضخم كبير هو للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي، هذا هو حققه، وهذه الطبعة اللي هي تعتبر أجود في من حيث التحقيق، يعني هذه الطبعة. هناك طبعة أخرى، الطبعة أحدث منها، طبعة هذه سنة 1982 يعني 1402 أو 3 هجرية، وكان في دار الكتاب اللبناني هو طابعها في ذلك الوقت. هذا الكتاب دراسة عملية لأقضية الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع هذا الرجل جمع أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم كأنموذج للقاضي الذي يريد أن يعرف قضايا الرسول. يعني أنت بدل من يعني تتعب وتدخل في كل كتب السنة وكل كتب الأحاديث، الرجل جمع أقضية الرسول وصنفها على الأبواب، أقرب إلى الأبواب الفقهية هكذا، وصنفها بطريقة جيدة رائعة، ولذلك لا غنى أيضا لمن لا يعرف كيف، يعني كيف لقاض لا يعرف أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعها الإمام ابن الطلاع المتوفى سنة 497 هجرية. في طبعة أخرى طبعة لأقضية الرسول صلى الله عليه وسلم، نفس الكتاب طبعه وحققه محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، ولكن أنا الذي من وجهة نظري هذه طبعة حديثة، ولكن أنا أعتقد أن طبعة الدكتور هذه سنة 97 يعني 1418 هجرية، وهذه طبعة أنا أعتقد مسلوخة من كتاب من طبعة الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ما يعني فطبعة الأعظمي أفضل وأقوى، ولكن هذه طبعة موجودة أيضا في السوق اللي هي أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الطلاع، وهذا كتاب في غاية الحسن وغاية لا بد لأي إنسان يطلع على هذا الكتاب. فيه طبعا كتاب أخبار القضاء لوكيع، وأخبار القضاء لوكيع اللي هو محمد بن خلف بن حيان المتوفى سنة 306 هجرية 306 هجرية، في هذا الكتاب في مجلد ضخم، وهذا أخبار القضاء بيتكلم عن القضاء العصري، هو يعني هو لغاية هو توفي سنة 306 هجرية، يتكلم عن القضاء في العصور الخيرية الأولى هذه، يعني بيتكلم عن القاضي شريح وشريك بن عبد الله، وبيتكلم عن كل هؤلاء القضاء. هي ليس كتاب تراجم كما الناس تظن تراجم فقط، لا، هو بيحكي عن حتى ممكن تستفيد منه من بعض الأقضية والفتاوى الخاصة لهؤلاء القضاء، يعني القاضي شرايح وشريك ابن عبد الله وابن شبرمة وكل هؤلاء القضاء. هؤلاء القضاء قديما هم كانوا مجتهدين مطلقا، يعني من المجتهدين هم رؤوس مذاهب لوحدهم. ثانيا ان هؤلاء القضاء كانوا يجمعوا بين القضاء والفتية، وذلك كان هو قاضي وفتي. وذلك القاضي شرايح عندما اي واحد يساله مثلا يقول له هذه انا في موضع القضاء الان وليست هذه فتوى، فيخرج من القضاء ويفتي ثم يرجع الى القضاء مره اخرى، لان الفتوى غير ملزمه، أما القضاء ملزم وله شروط وإلزام وله شروط تختلف. أما الفتوى هذا هو الفرق بين الفتوى. سنتناول هذا الموضوع في مسألة تعريف الفرق بين القاضي والمفتي أو القضاء والإفتاء. فهذا كتاب أخبار القضاء كتاب جيد وفي عدة مراجعات في سعيد محمد اللحام وفي مطبوع طباعة حديثة الآن في عالم الكتب، طبعة مضغوطة أيضا سنة 2001 و 2422 هجرية، وفي طبعات قديمة، ولكن على أي حال هذه الطبعة الموجودة الآن، وهذه يستفيد منها أي كتاب من كتب التراجم يستفيد من هذه المسائل. فهناك الأحكام السلطانية أيضا من الكتب، الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الفراء، القاضي أبي يعلى الفراء المتوفى سنة 458 هجرية، في هو إمام من أئمة الحنابلة، في كتابه الأحكام السلطانية تعرض في لقسم القضاء والقاضي وشروط القاضي وتعالى تكلم في هذه المسائل، وأيضا الأحكام السلطانية للمواردي، وهنا سنتكلم عنه أيضا لأن المواردي له حكاية أخرى أيضا، لأنه ليه كتابه الحاوي الكبير في سنعلق عليه إن شاء الله أيضا. ومن ضمن هذه الكتاب المواردي في كتاب أدب الحاوي الكبير، هنا اسمه أدب القاضي. الإمام المواردي هذا إمام عظيم وكبير من أئمة الشافعية، هو اسمه الإمام أبو الحسن علي بن محمد ابن حبيب المواردي البصري، توفي سنة 450 هجرية، يعني كان معاصرا للقاضي أبي يعلى الفراء. وهذا له كتاب الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهذا الحاوي الفقه مذهب الشافعي هو كان كتاب الحاوي في الأساس هو شرح المختصر الإمام المزني، هو من أعمدة المذهب الشافعي. وهذا يعني أبو المزني هذا مثل مثلا أبو يوسف في عند الأحناف يعني. فالإمام المزني له مختصر هو شرحه في حوالي الموجود النسخة الآن حوالي أكثر من 28 مجلد. في المجلد 26 في مجلد لوحده كده اسمه أدب كتاب أدب القاضي. هذا الكتاب مطبوع، بعض الدكتور محمد زحيري وغيره طبعوه لوحده لا هكذا، ولكن هو أصله في كتاب الحاوي، يعني هو المجلد 26 في كتاب الحاوي الكبير، ثم أخذوا بعض الكتب بعض المطابع بعض المحققين طبعوا الكتاب لوحده. فهذا الكتاب أدب القاضي هو أيضا يعتبر عمدة من أعمدة القضاء الشرعي، ولذلك تجد كثيرا من الفقهاء والقضاء فيما بعد يستندون كثيرا لأقوال المواردي في أدب القاضي وفي شروط القضاء والدعوة والشهادات وكل ما تتخيلونه موجود. يعني هذا الكتاب لا غنى لأي طالب علم في القضاء الشرعي بصفة خاصة، الذي يريد أن يدرس القضاء الشرعي أو علم القضاء الشرعي، أو أن لأي قاضي يحكم بين الناس أنه يستغني عن هذه المكتبة، مكتبة هذا الكتاب العظيم كتاب أدب القاضي اللي هو موجود في كتاب الحاوي الكبير اللي هو كما قلنا في الجزء 26 كتاب المجلد كله جزء 26. هذا الكتاب كتاب عظيم أيضا. وفي كتاب آخر لعالم من العلماء القرن الخامس الهجري وهو الإمام السمناني. السمناني هذا علامة كبير من العلماء الكبار، له كتاب اسمه روضة القضاة وطريق النجاة للعلامة أبي القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني، هذا متوفى سنة 499 هجرية، وهذا الكتاب حققه الدكتور صلاح الدين الناهي قديما في العراق، والكتاب مطبوع الآن في 4 مجلدات، وكتاب هام جدا، ومثل بقية الكتب القديمة هذه هو في 4 مجلدات، طبعه في مؤسسة الرسالة في بيروت سنة 1984، يعني 1404 هجرية، في 4 مجلدات. وهو الذي لفت نظري حتى أنه تكلم في قضية هامة هي في حالة خلو الزمان من الإمام، يعني مثل الجويني لما تكلم في خلو الزمان من الإمام هو أيضا أشار لهذا الموضوع عندما قال ينبغي علينا، ها في هكذا قال ينبغي علينا أن نذكر خلو الزمان من الإمام المفترض الطاعة، إذا لم يكن إمام للمسلمين ثابت الإمامة فمن تغلب على الأرض وملكها ودعا لنفسه وقام بما يجب عليه من الحقوق وذب عن الدين وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو في الولاية من قبله وجهته أكثر من الخوارج مع الإمام. فإذا قلنا إن ولاية من ولوه جائزة، يقصد الخوارج، يعني لو الخوارج خرجوا مع الإمام فهل ما يتصرفونه من تعيين قضاء وغيره هل صحيح أحكامهم تصير صحيحة بعد ذلك إذا تغلبنا عليهم؟ أهو قالوا نعم، فأحكامهم التي يعني جائزة على حسب إذا وافقت الصواب، ففي هذه الحالة تعتبر ماضية يعني. فقال هو بيقول فمن باب أولى، فإذا قلنا إن ولاية من ولوه جائزة أي الخوارج وحكمه ماض، فمن ليس في مقابلة إمام أولى وأحرى بجواز الولاية من قبل، وهذا ما ينطبق على زماننا أيضا. لذلك هو قال أيضا في نفس البند في هذا يقول وإذا خلى الزمان من الإمام والمتغلبين، لا يوجد لا إمام ولا متغلبين، يعني الناس بدون إمام وبدون واحد متغلب عليهم على سبيل الفرض والتقدير. طبعا هو بيفترض، هذا كان في زمنه في القرن الخامس الهجري، وهو يفترض أشياء تعتبر أحلام الآن هي متحققة، لا يوجد لا إمام ولا متغلب ولا أي شيء، هي بقع من الأرض فقط. فكل حكم يلزم العامة والإمام بين أظهرهم فهو لازم لهم مع عدمه. طبعا هذا الموضوع أنا سأفسره في حيني إن شاء الله عندما أتكلم عن حكم تعيين الإمام وفرضه، لكن أنا حاولت أن أشير فقط إن على مسألة إن السمناني في روضة القضاء أشار لهذه المسألة خلو الزمان، وهو ما نحن فيه الآن، وهذا هو السبب الذي سأشير فيما بعد، سبب عقدي لهذه الدورة. أنا عقدي لهذه الدورة لأن هناك أماكن مفتوحة بتفتح للمسلمين. الآن لا يوجد في عالم الإسلامي دولة تقيم الشرع بالمعنى الشرع، وإلا هي عبارة عن كيانات بتزيف، يعني حكومة السعود وغيرها هذه لا تحكم بالشرع بالمعنى الشرع، بتحكم في أجزاء ونطف معينة، ولكن نحن نريد نتكلم عن الحكم الشرعي الخالص القضاء الشرعي. فإذا هل يحق للناس أن يعينوا إماما يعينوا قاضيا؟ هذا هو الذي سنتناوله عندما نتكلم في تعريف القضاء وما هو القضاء وحكم القضاء وصفة القاضي ومن يولي القاضي، هذا سنتكلم عنه. لكن أنا فقط أحب أن أشير حتى لا أنسى إلى هذا الموضوع، كتاب روضة القضاء وطريق النجاة للإمام السمناني، وهو متوفى سنة 499 هجرية، والكتاب في 4 أجزاء، وجيد جدا لمن يحصل على هذا، هذا كتاب مهم جدا. في كتب أيضا من الكتب التي نشير إليها، في كتاب هو عبارة عن كتاب روضة الحكام وزينة الأحكام، هذا الكتاب للإمام الروياني، وهو إمام شافعي قاضي، هو كان قاضيا شافعي، متوفى سنة 505 هجرية، وهذا الكتاب كان عبارة عن رسالة لليلة الدكتوراه في الفقه المقارن في من جامعة أم القرى وكانت إعداد محمد بن أحمد بن حاسر السهلي. وهذه هذا كتاب جيد في بابه في مثل يسير على طريقة العلماء في ذلك العصر، يعني لأنه توفى سنة 505 هجرية، يعني في القرن في بداية القرن السادس الهجري، وهو يسير على نفس المنوال، ولكن كتاب طريقته سهلة وبسيطة في في في في في نفسها. في كتاب أيضا من المراجع المهمة، كتاب دليل الحكام في الوصول إلى دار السلامة، إلى دار السلام عفوا، في آداب القاضي والقضاء. هذا كتاب صغير الحجم، قال يعني يعتبر كتيب، ولكن مثل نقول عليه مثل يعني كأنه يعني حاجة ملخص لمن يريد أن يراجع سريعا للإمام العلامة مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة 1023 هجرية. وهذا كتاب مطبوع صغير الحجم، ده طبعته دار البشائر الإسلامية في 2010 حديثا، يعني هذا كتاب مطبوع حديثا. وأيضا من الكتب المهمة التي المفيدة أيضا، في كتب في مفيدة في بابها، في كتاب درر الحكام شرح مجلد الأحكام. هذه المجلة هذه مطبوعة في حوالي 4 مجلدات، هذه بتعنى للقاضي الذي يريد أن يتعلم في فن الدعوة، هذه خاص بالدعوة المدنية وليست بالشق الجنائي، ولكنها عبارة عن تحفة علمية اعتنى بها العلماء في الدولة العثمانية، وهذه اسمها درر الحكام شرح مجلة الأحكام. وهذه مجموعة كانت الدولة العثمانية كلفت مجموعة من العلماء بإشراف وزير العدلية في ذلك الوقت اللي هو أحمد جودة باشا، فجمعوا عملوها مثل هذه البنود بعبارة عن المواد، المادة رقم كذا والمادة رقم، لتسهيل القضاء، لأن المسألة حتى الناس في بعد في آخر الدولة العثمانية بعض القضاء ما كانوا متبحرين بالمعنى، فأرادوا أن يسهلوا حتى لا تختلط الأمور، لأنهم عندما يقلبون في كتب الفروع فإنهم ربما يخطئ القاضي، فاضطروا يضعوا هذه القواعد الإرشادية أو المواد. وفعلا هذه بدون مبالغة من أفضل ما أنجزته الدولة العثمانية، وبصراحة هذه المواد مع شرحها اللي هو علي حيدر باشا، هذا علي حيدر هو كان وزير عدلية أيضا، وكان رئيس محكمة التمييز في الدولة العثمانية، شرح هذه المجلة المواد التي فيها، وفيها أشياء يعني لا غنى لعلي قاضي. أنا أذكر ونحن كنا في الدراسات في دبلوم الشريعة، وكنت كان عندي البحث في خيار الرؤية، وفي كنت محتارا في خيار الرؤية والبيع بالوفاء، وخيار ما عندهم خيار أنواع البيوع هذه، فكنت اخترت خيار الرؤية، وكانت هذه المجلة في الجامعة، فاستطعت وكنت في يعني مكتبة الجامعة، وكان الكتاب وكنا استفدنا منه كثيرا، وكنت أستفيد منه في المذكرات والأشياء التي كنا نكتبها في الأشياء الشرعية، وخاصة في ما يتعلق بالقانون المدني والمسائل الخاصة بالبيوع والتي لها علاقة بالشريعة وأحكام البيع، مثلا أحكام بيع المريض، أحكام بيع الوفاء، أحكام كل هذه المسائل، الإجارة، صحة الإجارة، الأحكام هذه يتعلق، هي القاضي لحسن وعلي كل القاضي متعلق بالجنائي فقط. طيب أنا اقتربت إن شاء الله أنتهي إن شاء الله، لكن هذه مجلة الأحكام، هذه إن شاء الله اللي هي درر الحكام شرح مجلة الأحكام لتأليف علي حيدر اللي هو القاضي الشرعي ورئيس المحكمة التمييز، كانت هذه لابد لأي قاضي أو أي قاضي في أي مكان أو أي شاب يتعلم علم القضاء الشرعي، لابد أن يحصل على هذه المجلة، هذه مجلة، المجلة بشرحها طبعا، المجلة من غير الشرح ستتعبك كثيرا، لكن الشرح في غاية الروعة. وهذه تحفة من تحف الدولة العثمانية وعلماء الدعوة العثمانية في ذلك الوقت، لكنها خاصة بالشق الإيش؟ الشق المدني. في أيضا من الكتب المهمة في هذا الباب في كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر، وهذا كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر كتاب في تراجم القضاء، وهو أيضا ليست القضية قضية تراجم فقط، هو لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هجرية، الحافظ الكبير هذا، في كتاب رفع الإصر عن قضاة مصر. هذا الكتاب فيه عندما تقرأ في التراجم ستجد بعض اللطف من القضاء، من المواقف القضاء، من بعض الأحكام، تعليقات، وهذا تماما في كتب هذا كتاب رفع الإصر وكتب التراجم عامة، سواء التراجم العامة في التاريخ العام أو تراجم استشارة أعلام النبلاء أو تراجم التي تتعلق بالقضاء، مثل كتاب قضاة قرطبة للإمام الخشني وغيره. هذه الكتب مفيدة جدا لأي من يعمل في القضاء الشرعي. يبقى إذن في كتاب أيضا من الكتب المهمة أيضا كتاب اللي هو رفع الإصر، وكتب الفتاوى مثل فتاوى السبكي، وكتب فتاوى النوازل مثل كتاب المعيار المعرب للإمام الوانشريسي. في كتب دي، هذه نوازل بيتكلم عن النوازل يحتاجها الفقيه ويحتاجها المفتي يحتاجها القاضي، هذه مهمة كتب النوازل، وليست القضية قضية تقرأ في كتب القضاء فقط، لابد أن تعرف ماذا حكم القضاء وماذا كتبوا في مسجلاتهم ومثل هذه الأشياء. وعندك من الكتب المهمة أيضا التي يستطيع كتاب البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد القرطبي، كتاب مهم في بابل، والإمام المتوفى سنة 520 هجرية، وكتاب ضخم كبير. أيضا في كتاب مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض وولده محمد ابن كمل الكتاب، يعني هذا الكتاب من مطبوع في بيروت دار الغرب الإسلام بيروت، وفي حققه الدكتور محمد بن شريفة وهو عضو في أكاديمية المملكة المغربية، وهذا كتاب بيتكلم عن النوازل التي ذكرها. كتاب الاستذكار أيضا في قسم القضاء، الاستذكار لابن عبد البر المتوفى سنة 463 هجرية، كتاب بيتكلم عن النوازل مهمة. في فتوى البرزولي في جامع مسائل الأحكام، هذا الكتاب بيتكلم عن لما نزل من القضايا بالمفتين والحكم، هذا كتاب عظيم وجيد جدا. هذا الكتاب حققه الدكتور محمد الحبيب الهيلة وبمكة المكرمة، هو كتاب طبع سنة 2002 بدار الغرب الإسلامي أيضا ببيروت، وهذا العالم يعني توفي سنة 841 هجرية، اللي هو فتاوى البرزولي موجود أيضا، وهذا كتاب مطبوع وموجود. في طبعا لا ننسى الذي للقاضي إن هو ممكن يتعرض لأهل الذمة وتعرض للنصارى تعرض لليهود، فكتاب أحكام أهل الذمة لابن قيم للحافظ ابن قيم المتوفى 751 هجرية، والكتاب أحسن أفضل نسخة هي المحققة التي حققها يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق الغاروري، وهذا الكتاب في مطبوع وجيد أفضل من كتاب صبح صالح يعني. هذا أيضا الكتاب أيضا من الكتب، في كتب معاصرة طبعا أنا لم أذكر الكتب المعاصرة حتى الآن، نذكر من الكتب المعاصرة كتاب الدكتور الحصري، هذا كتاب علم القضاء، كتاب في مجلدين، دكتور أحمد الحصري، هذا كتاب قيم جدا طبعه دار الكتاب العربي، هو بيتكلم عن علم القضاء وشرح يعني توسع في المذاهب تقريبا معظم المذاهب، وتكلم عن الشهادة والإقرار واليمين والنصانات الخطية والخبرة والمعاين، كتاب كبير يعني عبارة عن مجلدين للدكتور أحمد الحصري، وهذا الكتاب طبع مطبوع في بيروت دار الكتاب العربي في سنة، الطبعة الأولى منه كانت سنة 1406 هجرية 1986، كتاب أيضا جيد في بابه. وأيضا من الكتب المعاصرة نظام القضاء في الشريعة الإسلامية كتاب سهل مبسط، كتاب الدكتور عبد الكريم زيدان في بيتكلم في الشريعة الإسلامية، هذا كتاب مؤسسة الرسالة طبعاه أيضا بيروت، والكتاب مطبوع سنة 1998، وهو كتاب في مجلد يعني صغير واحد هكذا. وفي كتاب أيضا يعني يعتبر للابن العلامة القاسمي الدكتور ظافر القاسمي، ليه كتاب اسمه نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، وتكلم في الجزء الثاني من كتابه كتاب السلطة القضائية، يعني كتاب أجاد وأفاد، وعبارة عن كأنه كتاب موسوعة في التاريخ والقضاء والأئمة، والكتاب جيد في بابه أيضا، يعني من الكتب المكملة في هذا الأمر. من الكتب المهمة أيضا التي نشير إليها في كتاب اسمه تاريخ القضاء القضاء في مصر العثمانية، ومن سنة 1915 ميلادي 1998 لعبد الرزاق إبراهيم عيسى، هذا كتاب جيد في بابه بيتكلم عن القضاء في أيام في الدولة العثمانية في مصر. في طبعا لا ننسى كتاب العلامة خاتمة المحققين المتأخرين عند الأحناف اللي هو محمد أمين الشهير بن عبدين، في كتابه في المجلد الثامن في كتاب رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، هذا في كتاب القضاء يعني تكلم وأجاد وأفاد وتوسع يعني في غاية الحسن في هذا، إن شاء الله سنحاول نشير إلى بعض الفقرات منه عندما نتكلم في هذا الأمر. الكتب المعاصرة كتب كثيرة جدا، وفي كتب أخرى أنا لم أشأ أن أشير إليها ممكن نشير إليها فيما بعد، مثل كتاب معين الحكام للطرابلسي ولسان الحكام لابن الشحنة، وفي كتب كثيرة جدا طبعا لأن الوقت طويل. في كتاب جيد ممكن الشباب يستفيد منه، وهو كتاب أبحاث في أحكام فقه وقضاء وقانون، اللي هو كتاب للشيخ أحمد محمد شاكر، بيتكلم عن أشياء عملية، يعني كتب عملية قضايا عملية في المحاكم عندما كان رئيس كان قاضيا عندما كان قاضيا، واستعرض بعض الأحكام وفندها ومصادرها، وهذا كتاب صغير ولكنه مفيد لمن يريد أن يعرف طريقة الأحكام الشرعية. وأيضا من كما قلنا لكم من هذه عفوا أيضا الكتب المعاصرة حتى لا ننسى في التشريع الجنائي الإسلامي، طبعا أنا نسيت التشريع الجنائي الإسلامي ل الشيخ المستشار عبد القادر عودة، كتاب جيد انك عام في دراسة مقارنة جميل. في كتاب ايضا العقوبات لأبي زهرة شيخ أبو زهرة، في عبارة كتاب تعارض البيانات للشنقيطي، في نظرية الدعوة للدكتور محمد نعيم ياسين، في يعني كتب كثيرة جدا كما قلنا لكم. ولكن هذه طبعا لا ننسى ان كتاب المغني لابن قدامة من افضل هذه الكتب ايضا من الناحية الفقهية للجزء الخاص بها من المجلد 11 تقريبا. وانا طبعا في كتب اخرى إن شاء الله نقولها في بابها. أنا قلت لكم كتاب معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين خليل ابن خليل الطرابلسي، وهذا الكتاب جيد ويعتبر من نفس هذه المدرسة في علم القضاء، وإن شاء الله نشير إليه فيما بعد من إن شاء الله في الدروس القادمة. طبعا هذا هو كنا ندندن فقط حول أهم الكتب التي يستعين بها أو القاضي أو من يطلب العلم علم القضاء. وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ في الدرس الثاني من هذه الدورة، إن شاء الله نبدأ في أول الخطوات هذه الدورة، نبدأ في تعريف القضاء لغة وشرعا، حقيقة القضاء، معنى القضاء، شروط القاضي، هذه المسائل إن شاء الله، صفة القاضي أو القضاء، هذا هو إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبارك الله فيكم. وبالنسبة إخواننا الشباب لا يملوا، لأن هذا الدرس يعتبر مقدمة مهمة لما سنقوم به، وإن شاء الله سنفصل لكم بعد أن انتهاء هذه الدورة من يريد أن يسجل في الامتحان إن شاء الله بعد الانتهاء من نقول له الشروط ماذا سيفعل بعد أن يستوعب الدروس كاملة نجري له امتحانا فيما بعد نعلن عن تفاصيله إن شاء الله ولكن هذه الدورة عامة لكل من يريد أن يتعلم هذا نسأل الله أن يكون صدقة جارية وأن ينفعنا الله وإياكم بهذا العلم إن شاء الله فبالنسبة للشبيبة وبالنسبة لطلبة العلم الشرعي فطبعا عندما سنتكلم في شروط القاضي سنتكلم عن كتب مهمة جدا مثل أصول الفقه مثل كتب لابد يكون ملم يكون عنده يعني خلفية شرعية وليس يعني يتوثب إلى القضاء هو ليست لديه خلفية شرعية ونختم كما قال الإمام في كتاب في سنن البيهقي في أداب القاضي عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا رضي الله عنه أتى على قاض فقال له هل تعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال لا قال هلكت وأهلكت فهذا مهم يعني إذا كيف تبقى قاضي ولا تعلم الناسخ والمنسوخ يقصد بها أن تعلم كل بقى الخاص والعام والمطلق والمقيد وتعلم كل ما هو في أصول الفقه وليست القضية نسخ ومنسوخ بالمعنى هي أقوى وأشمل من هذا بكثير سنتعلمه فيما بعد إن شاء الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله نحن معكم في الإذاعة للتعليق والدرس ولأسئلة أخرى بعد ذلك هكذا انتهى درس دورة القضاء الشرعي الدرس الأول الآن بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.